بالقهوة. طيب لكن الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: الوجه الرابع التهمة بالكذب. يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين هما. الأول أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة، إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الحال الأول الذي يتهم به الراوي بالكذب، أو الذي يتهم بسبب الراوي بالكذب، ما هي؟ أن يتفرد الراوي بما يخالف أصول الدين أو قواعد الدين العامة. فإذا تفرد الراوي بما يخالف أصول الدين أو قواعده العامة فإنه يكون متهما بالكذب، يعني يصبح الظن فيه أنه كذب وافترى هذا الحديث الذي يخالف الأصول العامة. طيب، هذا إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، أما إذا وجد غيره فتصبح التهمة بينهما، قد يكون هو وقد يكون هذا الغير. قال الذهبي، تفضل. قال الحافظ الذهبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته نعم سواه ثقات، فهو المتهم به. واضح؟ طيب، الثاني: أن يعرف عنه الكذب في كلامه. هذا الحال الثاني، أن يعرف عنه الكذب في كلامه، يعني في كلام الناس وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب وليس متهم بالكذب. أكمل يا شيخ. وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. نعم، ماذا نسمي حديث المتهم بالكذب؟ اقرأ. وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك. المتروك. طيب، انتقل إلى الوجه الخامس. الكذب. المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك. طيب، إذا أن يروي ما لم يقله، ضعوا رقم واحد، متعمدا هذا رقم اثنين، حتى نخرج إيش؟ نخرج من روى حديثا فذكر فيه ألفاظ لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالها على سبيل الخطأ. لو أخطأ الراوي فأدرج جملة مثلا أو كلمة أو ظن ما ليس بحديث حديثا فرواه على أنه حديث، يعني باب الخطأ، لنخرج ما لو أخطأ الراوي ليس بكذاب. طيب، أكمل يا شيخ. والكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة واحدة فهو كذاب، خلاص يصنف في الكذابين. أي رواية يرويها بعد ذلك سنحكم عليها بالوضع. ماذا يسمى حديث الكذاب؟ وحديث الكذاب يسمى الموضوع. الموضوع. طيب، حكم رواية التائب من الكذب متعمدا، يعني من كذب متعمدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، ما حكمه؟ أكمل. اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما القول الأول قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. طيب، نعم، ضعوا خط عند هذا، لا تقبل روايته أبدا، هذا قوله، وإن حسنت توبته، احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي، نعم. ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة. فإن مفسدتهما قاصرة، يعني الكذب على الغير والشهادة على الغير، فهذه تختلف عن شهادة عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الكذب على الغير مفسدتهما قاصرة ليست عامة. إذن يقول النووي ما أعرف لهم دليل يمنع قبول التوبة، لكن يمكن أن نوجه ذلك بأن هذا الحكم من باب التغليظ، يعني الزجر لهم، ما الزجر لهم لأنهم كذبوا على رسول الله، وهذا عظيم المفسدة، لأن الكذب الذي كذبوه على رسول الله يصبح شرع مستمر إلى يوم القيامة فيغلظ عليهم. القول الثاني، تفضل. اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. نعم، قال النووي، وهذا على الأصل، أصل أن كل تائب وأن الله يقبل التوبة. نعم، قال النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية. والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وهذا الذي الكلام ما فيه ما فيه ولا لا؟ يقولوا هذا الذي ذكره الائمه ايش هو هذا؟ يعود القول الاول. طيب طيب، والمختار القطع، والمختار القطع بصحه توبته في هذا وقبول رواياته بعدها اذا صحت توبته بشروطها المعروفه. طيب، وهي ارقم الشروط، وهي الاقناع عن المعصيه، هذا واحد، والندم على فعلها، هذا الثاني، والعزم على الا يعود اليها، هذا هو الثالث، وهذا طيب. هو الجاري على قواعد الشرع. طيب اكمل. وقد اجمع على صحه روايه من كان كافرا فاسلم. نعم. واكثر الصحابه كانوا بهذه الصفه. نعم. واجمع على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهاده والروايه في هذا. نعم. وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله تعالى. طيب، يعني وحتى هذا كلام ترى فيه إغلاق، يعني فيه اختصار الكلام، في لما يقول اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب، ها؟ الكلام في رواية التائب مش في قبول توبته. أما التوبة إذا تاب بينه وبين الله فهي مقبولة، لكن هل نروي له أو لا نروي؟ نعم ولكن نعم. طيب طيب تفضل. ولكن محل النزاع هنا قبول روايته، لكن هل هذا يفهم من كلام النووي لما قال والمختار والقطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت؟ طيب. ولكن محل النزاع هنا قبول روايته بعد التوبة، إيه؟ فالظاهر قبولها كما قال الصنعاني لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذا إيه؟ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية فالقياس قبوله. طيب أكمل يا شيخ الفصل الثالث. ما يختص بالضبط. طيب اقرأ يا شيخ القسم الثالث. نعم. ما يختص بالضبط وحده. نعم. منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا. ضبط الصدر وضبط الكتاب معا. نعم. ومنه ما يختص بكل واحد منهما. إذن هي ثلاثة أقسام. ما يختص بالضبط وحده، منه ما يشمل ضبط الصدر والكتاب، هذا واحد. ومنه ما يختص بكل واحد، معناه ما يختص بضبط الصدر فقط أو ضبط الكتاب فقط، سيتكلم عنها جميعا. طيب، فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، إذن هذا الأول، هذا نقول الأول، وهو إيش؟ ضبط الصدر، لا الصدر والكتاب. طيب تفضل. وجه واحد هو التساهل في سماع الحديث التحمل أو إسماعه الأداء، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع. قال وجه واحد الآن، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ما يتعلق بضبط الصدر وضبط الكتاب هو شيء واحد. ما هو؟ التساهل في سماع الحديث يعني تحمل الحديث، أو إسماع الحديث يعني أداء الحديث. مثل إيش؟ قال كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته. ومن ضوابط هذا الوجه واحد، تفضل، أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف. النعاس الخفيف لا يضر. ما هو النعاس الخفيف؟ الذي لا يختل معه فهم الكلام. نعم. لا سيما من الفطن الفطن الذكي. طيب، فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه. طيب، هذا الضابط الأول. الثاني قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم. طيب، قد يوجد في طباق السماع، وش هو طباق السماع؟ إيش هو القائمة التي يكتب فيها أسماء الحاضرين مجلس السماع؟ فأحيانا يكتبون في هذا الطباق حضر فلان وفلان وفلان وكذا، وقد يذكرون أن فلان وكان ينعس أو فلان كان ينام أو فلان نائم أو كذا. طيب، الآن الثاني، وما ما يختص بضبط الصدر، اكتب الثاني ضبط الصدر. ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه، وهي تفضل يا شيخ. الأول سوء الحفظ، الثاني كثرة المخالفة، الثالث كثرة الوهم، الرابع شدة الغفلة، الخامس حفظ الغلط. طيب سيتكلم عنها الأول. الوجه الأول سوء الحفظ. طيب. المراد بسوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه. طيب سوء الحفظ يعني لا يكون صوابه أكثر من خطأه، بل يتساوي أو يستوي. ها؟ كيف؟ إيه. طيب وسوء الحفظ هذا قسمان. أيوة. الأول ما يكون ملازما. طيب باختصار قبل أن نقرأ سوء الحفظ قال قسمان، ما هما القسمان؟ إما أنه سوء حفظ ملازم له، وإما أن يكون سوء الحفظ هذا طارئ عليه. طارئ عليك المختلط، واللازم له الذي هو بطبيعته سيء الحفظ. طيب أكمل الآن. وسوء الحفظ قسمان هما، وطبعا في فرق بين النوعين أو القسمين من حيث القبول والرد. فأما من كان من القسم الأول وهو أن يكون سوء الحفظ ملازما له، فهذا حكم روايته أنه ضعيف منجبر يتقوى بالمتابعات، كل روايته هكذا. طيب وأما من كان سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبر سن أو اختلاط، فهذا تنقسم رواياته إلى إيش؟ قسمين. إلى قسمين، ما رواه في حال قبل الاختلاط أو قبل كبر السن، يعني قبل أن يطرأ عليه سوء الحفظ فروايته صحيحة، وما رواه بعد ذلك بعد طروء سوء الحفظ فروايته بعد طروء سوء الحفظ فهذا روايته ضعيفة، وما جهل هل هو قبل أم بعد فيتوقف فيه حتى يرد، ولا يتوقف فيه ولا يعمل به حتى يعرف أو يبقى لا يعمل به. طيب الآن اقرأ يا شيخ. سوء الحفظ قسمان هما، الأول ما يكون ملازما للراوي، هذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين. إذن هنا لاحظ هذا سيء الحفظ الأصل فيه أنه حديثه ضعيف، لكن أحيانا تأتينا قرينة تجعلنا نحكم على حديثه بالقبول، كأن يكون هذا الراوي الصدوق سيء الحفظ أثبت من روى عن شيخ معين، إذا روى عن شيخ ملازم له فنقول سوء الحفظ لا يلحقه هنا في هذا الشيخ الذي طالت ملازمته له وعظمت خبرته به. نعم أكمل. يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ بطول ملازمته له وخبرته بحديثه، ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. نعم. الثاني ما يكون طارئا على الراوي، نعم. إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها. يليت ترقموا هذه لأن أمثلة تستحضروها بعد ذلك وتراجعون. الكبر، ذهاب البصر، احتراق الكتب. إيه. بأن كان بأن كان يعتمده أو الاحتراق الكتبي أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. نعم. فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط. طيب هذا الحال الأول يعني حكمه ما حدث به. نعم. ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، وهذا الحال الثاني. نعم. أو أشكل أمره. نعم. فلم يدرى. نعم. هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. نعم. لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. طيب ضوابط هذا الموضوع. نعم. ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي. ما هي؟ الأول أن صاحبي الصحيح لم يخرجا من روايات المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين. طيب إلا على سبيل الانتقاء يعني ينتقون من روايات المختلطين رواياتهم الصحيحة ما لم يدخله الاختلاط، يقول بأحد أمرين. طيب ألف أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط. طيب أو ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط لكن حيث يتوافق عدد الرواة على ذلك. إيه. ويوافقهم عليه الأثبات الثقات الأثبات كما هو الشأن فيما يخرج في المتابعات أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره. إذن هو إذا روى من أحاديث المختلطين إما أن يروي من حديث ما رواه قبل الاختلاط، أو يروي من حديث من سمع منهم بعد الاختلاط لكن حديثهم هذا وافقهم عليه الثقات الأثبات. فموافقة الثقات الأثبات هذا قرينة على أنهم لم يخطئوا في هذه الأحاديث التي رواها. قال الحافظ بن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافق عليه. طيب واضح كلامهم من حديث قتادة فأكثرهم رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا، لكن إيش؟ فإذا أخرج من حديث هؤلاء الذين سمعوا منه بعد الاختلاط انتقى منه ما توافق عليه. وقال أيضا نعم في بيان وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان، نعم، له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري كلاهم عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. طيب هذا الضابط الأول، أن الإمام البخاري ومسلم إذا أخرج في رواية المختلطين إنما يخرجون ما رواه قبل الاختلاط أو يخرجون ما توبعوا عليه. الضابط الثاني، طيب قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور منها ألف أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث. انتبهوا، يعني معنى هذا أنه أحيانا بعض المختلطين لم يحدثوا بعد الاختلاط، فهؤلاء مأمون أنهم يعني ليس في رواياتهم اختلاط ورواياتهم مأمونة. بعضهم لم يحدث بعد الاختلاط لأسباب، إما يكون حجبه أولاده أو أنه حصل له ذلك في مرض الموت، أو يكون اختلاطه شديد جدا بحيث أنه ما أحد يأخذ منه أصلا، حتى الراوي عنه إذا جاء يروي عنه ما يأخذ عنه إذا رآه وقد اشتد اختلاطه مثلا وسال لعابه من فمه وهكذا، فلا يأخذ عنه أحد. طيب أكمل. ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه. نعم نعم، وقد أحسنوا إليه بهذا الفعل. نعم تفضل. بأن يقع التغير في مرض الموت. نعم. قال أحمد بن أبي خيثمة سمعت أبي ويحيى يقولان أنكرنا عفان بن مسلم الصفار في صفر لأيام خلونا منه. نعم. سنة تسعة عشرة ومئتين ومات بعد أيام. قال الذهبي كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك ويتهم ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. يعني يقول التغير اللي يوجد في مرض الموت ما يؤثر لأنه لا يروي في هذه الحالة. طيب وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. طيب الآن اكتبوا مصادر معرفة المختلطين. أكمل الآن. ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده بالكتب المختصة بذلك، ومنها الارتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي سبط بن العجمي. نعم. بقى الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات بالبركات محمد بن أحمد بن الكيال. نعم، وهذا أكبرها، الثاني هو الأوسع والأكثر. طيب أكمل الشيخ الوجه الثاني كثرة المخالفة. المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. نعم. ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث مما طيب. يلي. نعم. أولا، إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين. طيب ضعوا إشارة عند قوله المخالفة يعني خط المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى، يعني هذه صورة بحيث يقع أكمل يقع التضاد. يقع التضاد بين الروايتين. فذلك الشان الشان. إذا كان الراوي ثقة أو صدوقة، أو المنكر إذا كان الراوي ضعيفة. أظن هذا واضح. طيب إذا المخالفة المغايرة التامة في المعنى وبحيث يقع تضاد بين الروايتين، فهذا ينتج منه إيش؟ إنه هذا المخالف إما أن يكون شاذا أو يكون منكرا. طيب الثاني المخالفة، إن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد. يعني المخالفة تكون إيش؟ المخالف أدرج في الإسناد ما لم يدرج ما لم يذكره الأول، إذن هذا من إدراج الإسناد. الثالث أن تكون المخالفة بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك مدرج المتن. إذن هذا النوع الثالث، أن تكون المخالفة بأن يدرج في متن الحديث ما ليس منه. نعم. الرابع نعم، وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب. أحيانا المخالف ماذا يقدم ويؤخر، إما أن يقدر ويقدم ويؤخر في ألفاظ الحديث في متنه، أو يؤخر ويغير في الأسماء الرواه فيسمى القلب، وهذا هو المقلوب. والخامس أن تكون المخالفة بزيادة راو في الإسناد. نعم، مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة، فذلك هو المزيد في متصل الأسانيد. طبعا هذا لمن درس المصطلح يفهم هذا الكلام، والمفترض أن هذا الكتاب لا يدرسه شخص إلا قد درس المصطلح وعرف. المزيد في متصل الأسانيد، ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ أن يزيد الراوي في الإسناد راويا في سند ظاهره الاتصال، سند متصل أصلا، فيدخل راوي زائد في هذا السند المتصل. واضح؟ طيب طيب، ويسمى المزيد في متصل الأسانيد. السادس أن تكون أيه؟ وإن كانت بإبدال راوي ولا مرجح، بإبدال راوي مكان راوي، نعم، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، نسميه المضطرب. يقول وقد يقع في المثل، إذن الإبدال قد لا يكون إبدال راوي مكان راوي، بل إبدال لفظ مكان لفظ، إبدال لفظ في المثل مكان لفظ آخر، بحيث يحصل بينهما تعارض ولا يمكن الترجيح بين الروايتين، فهذا هو المضطرب. إيش هو المضطرب؟ نقول إيش؟ ما روي على أوجه مختلفة متعارضة متساوية ولا يمكن الجمع بينهما أو بينها. طيب السابع، وإن كان بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فلو صورتان، فلو صورتان، إما أن يكون مصحف أو محرف. إذا كان التغيير إذا كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء الصورة صورة الخط، فهذا إما مصحف أو محرف. كيف يكون محرف؟ متى يكون مصحف؟ قال إذا كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإذا كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف. يعني إذا كان التغيير بالنقط مثل إيش؟ مثلا يسار فجعلها بشار مثلا، فهذا نقول مصحف. أو كان عقيل فجعله عقيل، نقول هذا محرف. طيب أيوة. الوجه الثالث، الوجه الثالث كثرة الوهم. المراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. نعم. ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال ومن حيث الرفع والوقف وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم، فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو معلل. إذن الوهم إذا حصل الوهم في الرواية، فالرواية التي فيها الوهم هو الحديث المعلل. الوهم أن يخطئ الراوي الثقة الحافظ فيروي الحديث على سبيل الخطأ بسبب الوهم، والوهم يدخل في حديث الثقات، ما يدخل على الضعفاء. الضعفاء إذا أخطأوا ما نقول هذا وهم، هم أصلا سيئي الحفظ. نعرف الوهم كيف؟ بجمع الطرق والمقارنة بينها يتبين لنا الوهم. وكشف الوهم عموما اللي هو معرفة العلل، هذا يعني من شأن الأئمة النقاد الجهابذة، هم الذين يعرفون العلل، هم الذين يستنبطون ذلك. لكن لابد أن نفهم هذا حتى نفهم كلامهم، إذا استنبطوا علة أو غيروا وهما أو كذا وكما ذكرت مرات ومرات أنه دراسة هذه العلوم أول فائدة نستفيدها منها أو نستفيده منها أو نستفيدها منه من هذا العلم ومن هذا العلم هو فهم كلام الأئمة، ثم بعد ذلك قد يرتقي الإنسان بنفسه إلى أن يصبح له شأن فيه فيضرب بسهم في هذا العلم. الوجه الرابع شدة الغفلة. نعم. الغفلة عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ. نعم. في مروياته. نعم. وقد تكون غفلة الراوي شديدة. طيب يعني عرف الغفلة الآن هي عدم الفطنة، عدم الفطنة ما هو فطن، ما هو ذكي، يعني فيه شيء من الغفلة، يعني فيه كأنه ليس يقظا وليس متقنا ولا يميز مروياته، لا يميز صواب الصواب من الخطأ من روايته. طيب وهذا الذي اللي هو صاحب الغفلة هذا الذي قد هذا الذي يقبل التلقين، وقد تدخل في رواياته ما ليست من مروياته ويقبلها ويظنها من رواياته. طيب وقد تكون غفلة الراوي شديدة. أيوه. حيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنها على أنه من مسموعاته. نعم. ويعرف ذلك بالتلقين. نعم. متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن. نعم. هذا هو التلقين، إنه أن يقبل، يعني تقرأ عليه أحاديث على أنها على أنها أحاديثه فيقبلها ويصدق أنها حديث، ما يميز، لكن إذا كان الراوي صاحب يقظة وإتقان يميز أن هذا ليس من حديثه. طيب اقرأ يا شيخ الفرق. الفرق بين الوهم والغفلة. طيب. الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين. نعم. فضلا عن من دونهم. نعم. وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر، إذا كثر منه ذلك. إذا فهمت الوهم هو خطأ يحصل، خطأ يحصل في من الراوي ولا يسلم منه أحد، قل أن يسلم منه أحد، ونكاد نقول بل لا يسلم منه أحد، لا بد أن يقع فيه أحد، لا يسلم فيه منه أحد من الحفاظ المتقنين. لكن هل هذا الوهم يضر الراوي ولا ما يضر الراوي؟ نقول مجرد الوهم القليل هذا لا، مجرد الوهم وقوع الوهم هذا لا يضره، لكن يضره إذا كثر منه، إذا أصبح يهم كثير فهذا يضره. طيب والوهم القليل لا يضر الراوي، إيش يعني لا يضر الراوي؟ لا يضر الراوي يعني في جميع مروياته، لكن هذه الرواية التي وهم فيها نعم نردها نحن. إذا الفرق إيش هو؟ الفرق بين من يهم قليلا أو من لم يصدر منه الوهم إلا مرة أو مرتين فهذا لا يضره ويبقى في درجة الثقة، وكل ما رواه صحيح إلا هذه المرويات المعدودة المحدودة التي وهم فيها هذه ترد. لكن إذا كثر الوهم من الراوي فإن هذا ينزل الراوي من درجة الثقة إلى درجة أقل، فقد نرد حديثه ولا نقبلها إلا بالمتابعة في المتابعات والشواهد. طيب أكمل إيش؟ وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك. إيه؟ حيث لا تقبل روايته عندئذ، يعني عند حدوث الكثرة في الوهم إذا لم يحدث من أصل صحيح، إذا لا نقبل من هذا الذي يكثر وهمه إلا إذا كان يحدث من كتاب. طيب بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه. طيب إذا يقتصر أثر هذا الوهم اليسير على الحديث الذي حصل فيه الوهم. الغفلة. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. طيب واضح. الخامس فحش الغلط. طيب. المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. نعم. يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. نعم. ويعد ما تفرد به منكرا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. نعم. طيب الآن انتقل إلى الثالث. ما هو الثالث؟ اللي هو ما يختص بضبط الكتاب، هكذا. إذا ضبط الكتاب اكتبه الآن. الثالث ضبط الكتاب. تفضل يا شيخ. وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجهه واحد، هو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل. نعم. فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال. نعم. هي الرواية من فرع غير مقابل على الأصل يقول محل خلاف. القول الأول جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا، ما يجوز الرواية مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني سئل أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك. طيب القول الثاني يقابل الأول، الجواز مطلقا. الثالث ذهب بعض الأئمة إلى جوازها بالشروط. طيب ما هي الشروط؟ فاشترط أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني. عندنا ثلاثة شروط راح تجي، بعضهم اشترط شرط واحد، وبعضهم اشترط شرطين، وبعضهم اشترط ثلاثة شروط. طيب نأخذها باختصار، ما هي؟ اشترط الإسماعيلي إيش والبرقاني؟ أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل. طيب إذا ضعوا هنا رقم واحد، أن يبين الراوي رقم واحد أنه لم يعارض بالأصل. طيب أكمل فيقول. فيقول كما قال البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. طيب إذا بيّن يعني إيه؟ وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر هو إيه؟ أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر. هذا رقم اثنين، أن يكون نقل من الأصل المعتبر. طيب كيف نقل من الأصل المعتبر؟ يعني نقل من الأصل المعتبر لكن ما قابل عليه، وقد يكون عند الناقل سهى، حصل سهو لكن ما قابل عليه. المقابلة بعد الكتابة، أول شيء الكتابة، قد تكون الكتابة من ملاء الشيخ، قد تكون الكتابة من حفظ الراوي، الشيخ يقرأ الأحاديث والراوي يحفظها ثم يكتبها، كل هذا لا يكفي، لابد أنه بعد أن يكتب من فم الشيخ أو من حفظه أو من إملاء الشيخ أو كذا، لابد أن يقابل على الأصل حتى إذا كان هناك خطأ أو وهم أو زيادة أو نقص يصحح ذلك. طيب إذا كتبت رقم اثنين يكون الراوي قد نقل من الأصل، هذا الشرط الثاني اللي زاده الخطيب. أكمل. ابن الصلاح زاد شرط ثالث. وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا هو أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. ثلاثة، يعني أن يكون هذا الراوي الذي ما لم يقابل يكون هو متقن في النقل، هو في الأصل قليل الخطأ، قليل الخطأ في النقل إذا نقل، وبهذا على القول الثالث أنه يجوز بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ أن يبين أنه لم يقابل، وأن يكون نقل من أصل معتبر، والثالث أن يكون إيش؟ أن يكون الناقل للنسخة أصلا دقيقا في نقله ولا وخطأه قليل في النقل. طبعا هذا القول الثالث الذي هو بشروط. وأما القول الثاني قول أبي إسحاق الإسفرائيني أنه يجوز مطلقا، والقاضي عياض يقول لا يجوز مطلقا. ومقتضى الاحتياط إيش في الرواية؟ ما هو مقتضى الاحتياط؟ أن يقال بالقول الأول أو بالقول الثالث. طيب أكمل يا شيخ، انتهى الوقت؟ كم الآن مضى من الوقت؟ 34. قيمة الصلاة خلص. إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.